أبا البنت، فصار هذا أخ النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، فصير ابنته أخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة باعتبار يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. شر حيبة يعني وضع عند الآن، لو وضعت أنت الآن فرضنا كنت بالغوطة المحصار أتصل بك كيف جاء أبو مالك؟ قل نحن بشر حيبة، يعني بأسوأ حال وأصعب حال، هذا معنى حيبة، طبعا الأشياء التي غير مستخدمة الآن. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب، هاي بالمنام كل المنام: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، سقيت بهذه، يعني أشار إلى يده باعتبار هذا ليس فيه دلالة على المولد النبوي، وليس فيه دلالة أنه يخفف عن أبي لهب العذاب لعدة أمور. أولا هذا مرسل لأن عروة لم يلقى العباس، ولم يلقى، يعني هو يروي هنا أنه مرسل ولم يحدث ممن سمعه، وهو لم يسمع من العباس، تمام. ثانيا الرائي من؟ الرائي هو العباس، وهذه تقول بأنه قد رآه ليس في إسلامه، في حال كفره. ثالثا يعني هو لما أعتق ثويبة ليس لم يعتقها بسبب هذا، يعني الصحيح أنه أعتقها بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات كما في التاريخ. فإذا أول هي رؤية لا حجة فيها، ثانيا الرواية مرسلة، ثالثا الرائي رآها في حال كفره، حين ذاك العباس لم يكن قد أسلم. لكن هذه الرؤية واقع الرؤية تخالف الواقع، تخالف الواقع. يعني شوف هنا نقول لما القانس بعتاقة ثويبة باعتبار أنه في يوم مولده، فإذا هذا الشيء لا حجة فيه، ذكره عروة استطرادا حينما ذكر ثويبة، فبعضهم يستدل بهذا ليحتج به على شيء ولا حجة فيه، والرؤى لا يترتب عليها حكم شرعي. يعني هو باعتبار أنه لما بشرت بمولده، بشرت بمولده أعتقها، فكان يخفف عنه العذاب بسبب هذا، هكذا يستدلون به. نعم. باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيرها. ما الذي يحرم هنا؟ ما بمعنى الذي؟ هل القليل يحرم أم خمس رضعات أم عشر رضعات أم المصطة والمصطتان؟ سيأتي. حدثنا أبو الوليد وهو الطيارسي قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج عن الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرنا من؟ انظرنا أي تأملنا، من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني ليس كل أخ بالرضاعة أخ بالرضاعة، فقط الرضيع الذي رضع في وقت الحولين سنتين فما دون، ورضع باعتبار ثمة خلايا تكونت بسبب، وأن تكون الرضاعات خمس رضعات مشبعات، لا رضعة ولا رضعتين ولا مصة ولا مصتين، تمام. باب لبن الفحل أي الذي حصل منه الولد، يعني باعتبار يوجد شخص هنا، يوجد هنا حميد ولديه زوجة اسمها حملة، وبعدين أتي بطفل صغير ورضع من هذه. شوف لما رضع من هذه، هذا سيصبح ولدها بالرضاعة، وأمها أم حملة ستصبح جدته من الرضاعة، وأختها ستصبح خالته من الرضاعة، وبنتها ستصبح أخته من الرضاعة، وبنت ابنها سيصبح عمها من الرضاعة، هذه كلها محارم. بقعدنا هذا الفحل، لولا هذا الفحل الذي وضع هذه الأنثى وبدأت مادة الحليب تتكون بقدرة الله سبحانه وتعالى بعد تخصيب البويضة ب 42 أسبوع، يبدأ هذا الهرمون ينتج، يعني شوف تأخير مدة طويلة بحيث يكون هذا جاهز لغذاء الجنين، كان غدا من الأمة، يبدأ المعمل يشتغل في تلك الوقت. إذن لولا هذا المخصب الذي خصب البويضة لما وجد هرمون الحليب، فكان له أثر يسمى صاحب اللبن. هذا صاحب اللبن

أنا لما أقرأ بالتفاسير مر عندي تفسير ابن عادل أعبر ما أقرأ وأرجع لي أقرأ ليش أقرأ أقول لعله يؤجر وإذا شخص يهدي الثوب أحاول دائما ألبسه أقول لعله يؤجر وهكذا. فهنا لما مستحفد بأيدي الناس ومشتهر ومنتشر يأتيك بغيره لعله يرفع من شأنه. وهكذا من الإنسان يتعامل مع الخلق هكذا يهيئ الله تعالى من يحمل علمه. انظر الآن كم مجلس لصحيح البخاري وكم شرح. أول لقاء لي مع الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي سألته كم شرح لصحيح البخاري قال لي وقفت عليها 271 شرح. فكتب كثيرة خدمة خدمة عظيمة. هذا لما الإنسان يصفي قلبه ويخلي نفسه ويقصد المقاصد الحسنة في التأليف والتصنيف والرواية. وهو الذي يقول إني لأرجو أن ألقى الله وليس يطلبني مظلمة لأحد. هكذا الإنسان يكون محموم القلب طيب النفس. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة. يا سلام هذا الحسن بن الحسن بن علي نعم. وكرهه جابر بن زيد القطيعة وليس فيه تحريم يعني حلال بس باعتبار صير يعني منافسة فأنت هنا أثرت فيما بين القرابة وليس فيه تحريم لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأتهم باعتبار لا يجوز الجمع بين الأختين. فهل هل الزنا يعد مقابل للزواج؟ وطبعا قد تسق وهل يوجد من يفعل هكذا؟ نعم عياذا بالله يعرض لنا الكثير. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوج أمه. سيدي يعني قول الآن سيدي قول ابن عباس حتى لا تزوجها سيدي يعني لا تحرم يعني حرم مؤقت فقط في الجمع يعني نعم. أما لو تزوجها وطلقها يعني يجوز أن تزوج أختها نعم. إلا سيدي والله أعلم يعني تخول في الأمهات وحرم البنات والعقد على البنات حرم الأمهات هكذا يعني إن زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأتها. نعم سيدي حتى ولو تزوجها أيضا لا تحرم عليه حرم مؤبدا إلا أن يطلقها يعني لا تخلط بين المسألتين المختلفتين. يعني هو يقصد لك الزنا ليس كالزواج. الزنا ليس كالزواج واضح؟ يعني لا يعتبر جماعة. لا يعد هذا الجمع بين الأختين هذا المقصود. لكن هناك من يرى قال ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إلى طبيه إن أدخله فيه فلا يتزوج أمه. عرفت يعني هناك من غير بهذا. ويحيى هذا غير معروف ولم يسأل الله. شوف هذا يحيى الكندي مجهول ويروى عن الشعبي هذا القول الغريب فساقه البخاري ليرد هذا القول ردا كليا. نعم له رد قال لما قال ويحيى غير معروف ولم يتابع معناه انه قد تفرد بهذا. ثم الشعبي اذا ياتي راوي يتفرد عن الشعبي مردود باعتبار ان الشعبي عالم له تلاميذ. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته يعني زنى بأم امرأته لا تحرم عليه امرأته. هذا وصله البيهقي بمثال صحيح. لماذا يعني هو مد دخول العقد على البنات حرم الأمهات الدخول بالأمهات حرم البنات. فالزنا الزنا ليس كالنكاح وذلك هناك رأي يعني أفظع من هذا. يعني فرض زنى إنسان بامرأة وولدت بنتا هاي البنت هي بنت شرعية بنت شرعية غير شرعية البنت من الزنا. يعني يروى عن الشافعي أنه قال يحق له أن يتزوج هذه البنت زواج شرعي. عرفت؟ وعند الجمهور أنه لا يحق له لأن لما ترجع عبدي أنا أن تطلع جسم من عنده فالصواب أنه لا يتزوجها. نعم نعم. قال بس الإمام الشافعي نظر في المسألة من نظرة أدلة فهي ليست بنتا شرعيا ذهب بهذا، وهو مما أعد على الشافعي. قال ويدخل على أبي نصر على كأنه إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأة، يعني بعد الزواج من البنت زنى بالأم كأنه هيك الله أعلم، أما هو لو زنى بها قبل أن يعفي على ابنتها لا تحرم عليه بنتها بالزنا؟ لا نعم، لأنه ليس نكاحا. ليس نكاحا، فيجب أن يكون الدخول دخولا شرعيا. نعم. ويذكر على أبي نصر بن عباس حرمه، يعني أيضا خلاف هذا. وأبو نصر هذا لم يعرف بتمارح ابن عباس، وأيضا ابن عباس يعني تلامذه كثر، بل يعني عبيده من التلاميذ كثر أيضا. وروي عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق منهم الثوري تحرم عليه، وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلتصق بالأرض، يعني تجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري قال علي لا تحرم هذا مرسل. ما المقصود بهذه المسألة الثانية؟ أمر خلافي. نعم. باب قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. شوف هنا ابن حزم قد أخذ بهذا القيد وقال إذا كانت الربيبة ليست في حجره يحق له أن يتزوجها، وهذا القيد هنا جاء أغلبيا فلا حجة به. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس والجماع فيما يتعلق بالتسفير، شف دخلتم بهن. ومن قال بنات ولدها هن بناته في التحريم لقوله لأم حبيبة لا تعرضن، هنا مشدد عندي وعندك مو صحيح؟ نعم حيث نخففها جيد. ولا أخواتكن، وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء، أي مثلهن في التحريم. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ شوف جعلها هكذا محتملة، وهي المثل التي خالف فيها ابن حزم، والصواب أنها تسمى ربيبة وأنها تحرم، وأن هذا القيد هو قيد الأغلبي. قال ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ابنته ابنا. نعم. حدثنا الحميدي، إذا ابنة الابن تسمى ابن البيت ابن ابنته ابن. نعم الحسن قال ابن ابني هذا سيد، وهذا أيضا يعني بنت الزوجة بنت. نعم. وهذا هو الوجه الاستدلال. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنجح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب ذرة بنت أبي سلمة. قال ابنة أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة. طبعا هي ما كانت في حجره صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني معناها أنها تحرم، هذا فيه رد على ابن حزم. وأباها ثويبة فلا تعرضن علي، أم عندك اسمها مخففة أيضا؟ علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة، طبعا هذا من الأسماء الجميلة اسم درة. باب قوله أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فالجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع لأن فيه القطيع. طبعا جاء في السنة النبوية النهي عن جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا أيضا لأن فيه القطيع، يعني ما جاء تحريمه فقط بالسنة أصله في الكتاب، لكن القطيع بين المرأة وعمتها أشد من القطيع بين الأخت وأختها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله

إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم. أنت الآن ماذا تستفيد؟ ماذا نقل البخاري عن ابن عباس؟ نقل عن ابن عباس الجواز، واضح؟ فابن عباس نقلت عنه ثلاث أقوال: القول بالتحريم، القول بالتحليل، القول بالتحريم ثم رجع عن التحريم. لكن هذا المولى يعني يصحب اعتبار إذا كان في النساء قلة، يعني ليس في كل حال. نعم. وحتى أن لو صح عن ابن عباس، يعني هناك من أهل السنة من قال بهذا، مثل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج تزوج 70 امرأة متعة، متوفى عن 49 ولما حضره الموت قال لولده: اسمع يا أولادي، فلانة وفلانة وفلانة عد 60 امرأة، هؤلاء لا تتزوجوهن، باعتبار أنه قد تزوجهن متعة، باعتبار أن الإنسان لا ينكح ما نكح أبوه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. شوف، أذن أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا رخصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. انظر دقة البخاري وقوته، يعني ساق هذه ونقل هذا عن علي وصح هذا عن علي بالأسانيد عن أهل البيت وبالأسانيد عن الجمهور، عن علي بن أبي طالب تحريم نكاح المتعة، وأنه إنما أجيز في حالات خاصة ثم حرم تحريما مؤبدا. ولما كان بعض الناس يعني لا يعلم أو يجادل في زمن عمر الخطاب أظن أنه قد حرم تحريما مؤبدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.